رجل في رمضان وقت السحور جلس هو وأسرته يأكلون ولم يسمعوا الآذان، ثم لما خرجوا وجدوا الناس قد خرجوا من صلاة الفجر، فما حكم صيامهم هذا؟ يقول هذا يقول الواجب عليهم يتحرى لا السهر، يتحرى وقت السحر حتى لا يأكل بعد الأذان، يتحرى وقت السحر يكون سحره في وقت مباح، لا يستاهل ولا يتغافل بل يعتني. أكل يمسكون ويقضون عليهم الإمساك والقضاء، هذا الصلاة.